من كان يعرف عنه أنه لا يصلي في حياته إلا أنه ختم حياته بالشهادتين عند احتضاره، هل يصلى عليه أم أنه من الذين قال الله فيهم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن؟ إذا لم يصرح التوبة في الشهادة يقولها حي، الشهادة يقولها حي، المنافقون يقولونها فلا تنفعهم إذا لم يكن معها توبة من الكفر بالله. فإذا كان لا يصلي أو يعرف أنه يسب الدين وأنه لا خير فيه فقلب الشهادة ما تنفعه لا في حياته ولا عند الموت، إلا إذا كان عن توبة فأمره إلى الله يوم القيامة، وظاهره شر فلا يصلى عليه ولا يغفر. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. أما إذا قال تبت إلى الله من عملي وأنا كنت لا أصلي وأنا أشرك وأني تائب أو فر عنده أني تبت إلى الله من ترك الصلاة وكذا ثم مات يكون حكم حكم التائبين. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. الله العافية. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.